هل من أفضل الاهتمام بالعبادات أم الاهتمام بالدعوة، خاصة إذا كنت لا أستطيع أن أجمع بين الاثنين بتوازن، إذ لابد أن يضع أحدهما على الآخر؟ هذه مسألة متعلقة بالأحوال، فلو كان حالي هو الضعف فالأولى الاهتمام بالعبادة، وإذا كان حالي هو القوة فالأولى الاهتمام بالدعوة.